السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبمشيئة الله تعالى نستأنف هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. كنا قد وصلنا فيه إلى كتاب الصلاة، ونحن قد عرفنا أن المصنف انتهج فيه نهجا مختلفا عن كتب التخريج الأخرى، وهو أنه قسم المسائل التي خرجها على أبواب الفقه، ثم أخذ يذكر الأصل ثم يذكر الفرع المخرج عليه بعده. وقلنا غير مرة أن هذا أوقعه في بعض الخلاف للمنهج الذي سار عليه، وهو أنه يذكر في تخريج القاعدة أو في التخريج على القاعدة مسائل ليست من الكتاب الذي عنون به، فيذكر مثلا في كتاب الصلاة مسائل من الزكاة ومسائل من الصوم. ولو أنه سار على طريقة غيره، مع أنه هو غير مسبوق الحقيقة في هذا، وإنما هو سابق، فغيره هو الذي لم يسر على طريقته بل استفاد منها في قضية التخريج وطريقة التخريج، لكنهم لم ينظروا إلى أبواب الفروع، وإنما ذكروا القواعد تباعا وخرجوا عليها المسائل من أي باب كانت. وهذا الذي فعله الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وفعله كذلك التلمساني، وفعله صاحب البعلي صاحب القواعد والفوائد الأصولية. وصلنا كما قلت إلى كتاب الصلاة، وبدأه المصنف بذكر قاعدة تذكر عادة في باب الاجتهاد أو في كتاب الاجتهاد من أبواب أصول الفقه، وهي أكبر مسائل الاجتهاد، والعناية بها كبيرة من فكل من ألف في أصول الفقه، سواء كان كتابه موسعا أو مختصرا، لا يمكن أن يغفل هذه المسألة، وهي معروفة عند الأصوليين بمسألة التصويب أو مسألة التصويب والتخطئة. والمقصود بها أنه هل يقال إذا اختلف المجتهدون في الفروع الفقهية كل مجتهد منهم مصيب، أو يقال المصيب منهم واحد والباقي مخطئ معذور؟ هذه المسألة موسومة بهذا، وهي مسألة التصويب والتخطئة، فالأكثر قالوا المصيب واحد ومن عداه مخطئ عند الله، يعني في علم الله، أما هو فيظن أنه مصيب وأن غيره هو المخطئ، فكل مجتهد يظن أن الصواب معه والعلم عند الله. لكن هناك من عبر بقوله كل مجتهد مصيب، وهو لا يريد ما يريده بعض المتكلمين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، وإنما يريد أن يقول إن كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه مصيب في اجتهاده إذا سار على وفقه، مصيب في عمله، أقصد مصيب في عمله إذا سار على وفق اجتهاده، فكل مجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاده، فإذا عمل به فهو مصيب بمعنى أنه غير آثم، وليس بمعنى أنه أصاب ما هو الحق المتعين عند الله، لأنه لا يجزم بأنه قد أصاب الحق المتعين عند الله في المسألة. ومثل هذا الإطلاق لا يختلف عن إطلاق القائلين المصيب واحد والمخطئ معذور، وبقية الأقوال في المسألة أن كل مجتهد مصيب، بمعنى أن الحق غير متعين عند الله، وإنما الذي أوجبه الله على كل مجتهد هو القدر المشترك بين كونه ما أداه إليه اجتهاده. فالشافعي مثلا أداه اجتهاده إلى أن مجرد لمس المرأة ناقض للوضوء، فهو إذا عمل به وأفتى به يكون مصيبا لأنه عمل بما أداه إليه اجتهاده. وأبو حنيفة مثلا قال اللمس لا ينقض الوضوء فهو أيضا مصيب. هذا معنى قول من قال كل مجتهد مصيب. بعضهم طبعا ذهب إلى أن المقصود بهذا أن الحق غير متعين عند الله، ولا يوجد قول هو الصواب أو هو المتعين، وإنما هو مشاع، كل من يقول قولا بناء على اجتهاد فهو مصيب. وهذا يصبح فيه تناقض حينما يختلفون، هذا يقول حرام وذاك يقول حلال، فكيف يكون حلالا وحراما في آن واحد؟ فهو يجيب عن هذا ويقول أنا عندي أنه حلال باعتبار وحرام باعتبار، حلال بالنسبة إلى من أداه اجتهاده لأنه حلال، وحرام بالنسبة لمن أداه اجتهاده أنه حرام. يقول ولا إشكال في أن يكون الشيء حلالا باعتبار وحراما باعتبار، فالمرأة حلال بالنظر إلى زوجها، حرام بالنظر إلى الأجنبي، ولا إشكال في هذا. فريق آخر قالوا يعني لا يوجد حق معين عند الله أصلا، ونصوا على هذا وقالوا حينما نقول كل مجتهد مصيب لأنه لا يوجد حق معين، وهذا أولئك هم الذين يعني يقع الخلاف معهم ويكثر النزاع معهم، لأنه كلامهم مشكل من جهة إذا لم يكن هناك شيء هو حق عند الله أو حكم هو حق عند الله وصواب، فلماذا يبذل المجتهدون جهدهم ولماذا يتناظرون؟ ما الذي يطلبونه حينما يجتهدون؟ أليسوا يطلبون الحق المتعين عند الله جل وعلا؟ لما سئلوا هذا السؤال بعضهم ما استطاع أن يجيب، وبعضهم أجاب بأن هناك ما هو أشبه بالحق، أشبه بحكم الله. ما المقصود بالأشبه؟ قالوا الأشبه هو الحكم الذي لو حكم الله في المسألة الاجتهادية بحكم معين لما حكم إلا به، فالمجتهدون يطلبون هذا الأشبه لأنهم فعلا وجدوا أن السؤال عويص، لماذا يتناظر العلماء ويتجادلون؟ لو كان كل واحد منهم مصيبا ولو كان لا يوجد حق معين عند الله فلماذا يطلبون يعني فما الذي يطلبون ولماذا يتجادلون ويتناقشون؟ فكان هذا هو جوابهم، وسموا القائلون بالأشبه، القائلون بالأشبه. ويوجد المصوبة الخلص الذين يقولون ما فيه حكم معين، ليس لله في الواقعة الاجتهادية حكم معين، بل حكمها تبع لاجتهاد المجتهد. وهناك من قال بل الحق متعدد عند الله، فهي عند الله حلال وحرام ومكروه، وهي شيء واحد، لكنه حلال بالنسبة لفلان، مكروه بالنسبة لفلان، محرم بالنسبة لفلان، فتختلف، يختلف باختلاف المجتهدين في المسألة. هذه هي المسألة في التأصيل، والكلام فيها طويل جدا، وكثير ممن بحثوها ربما تكلموا بكلام خارج عن محل النزاع، فالمسألة الخلاف فيها هو مقصور على مسائل الفروع الاجتهادية. أما مسائل الأصول، يعني أصول الدين، الإيمان بالله، إثبات صفات الله، إثبات القضاء والقدر، ما أشبه ذلك، هذه لا يختلفون في أن المصيب فيها واحد، لأنها أمور علمية اعتقادية وليست عملية. فلا يمكن أن تعتقد أن الله متصف بهذه الصفة وغير متصف، ويكون كلا الاعتقادين صوابا، ما يمكن هذا. فقالوا الخلاف في الفروع الفقهية، أيضا الخلاف في الفروع الاجتهادية التي ليس فيها نص قاطع كإجماع أو نص ظاهر لا يختلفون فيه، أما ما فيه نص صريح، نص قاطع لا يقبل التأويل أو أنه مجمع عليه، فهذه أيضا خارجة عن محل النزاع، والمصيب فيها غير معذور، المخطئ فيها غير معذور، بل هو مؤاخذ، لأنه ترك الدليل الواضح وعمل بالظن الخاطئ. هذه خلاصة يعني لتأصيل المسألة. تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال السنجاني في تخريج الفهم على الأصول، كتاب الصلاة. مسألة: ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المصيب واحد في المجتهدات الفروعية، والحق فيها متعين، غير أن الإثم مخطوف عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه. هذا طبعا النقل عن الشافعي هو ليس متفقا عليه بين الشافعية، فبعض الشافعية يقول بل مذهب الشافعي أن كل مجتهد مصيب، ويذكرون بعض عباراته وبعض فروعه ليدللوا على أنه يرى أن كل مجتهد مصيب، لكن ما ذكره الزنجاني هنا عن الشافعي هو الصواب إن شاء الله، وهو الحق أنه مذهبه. نعم. واحتج في ذلك بأن الجمع بين النقيضين المتنافيين، وهما الحل والحرمة والصحة والفساد، في حق شخص واحد في محل واحد في زمن واحد من باب التناقض، ونسبة التناقض إلى الشرع محال. ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد. يعني كلام هذا حرر به محل النزاع، مع أنه كان يسوق على أنه دليل، فبين لنا محل النزاع أنه في الفروع الفقهية، وأخرج مسائل الأصول أو قواعد العقائد ويقول ولهذا قلنا يعني جميعا، يعني اتفقنا على أن الحق فيها في قول واحد وأنه لا يتعدد. صحيح أنه نقل عن بعض يعني المتكلمين كالنظام، ونقل أيضا عن بعض العلماء أن الحق حتى في هذه المسائل أن المجتهد في هذه المسائل مصيب حتى وإن كانت من مسائل الأصول، لكن الجميع وجميع العقلاء يعرف أنه لا يريد بهذا أنه الحق يتعدد، أن الله يوصف بهذه الصفة ولا يوصف بها، وإنما مقصوده رفع الإثم. وأنا ذكرت أن هناك من يقول كل مجتهد مصيب بمعنى أنه غير آثم، لا بمعنى أنه أصاب الحق المتعين عند الله، وإنما بمعنى أنه ليس بآثم. وهذا ذكر حتى في مسائل الأصول، يعني في مسائل الاعتقاد التي لم يرد فيها نصوص قاطعة وإنما هي فيها نصوص محتملة، أو أنها يعني لم يرد فيها نصوص وإنما فيها آثار أو ما أشبه ذلك، فهذه هي التي قالوا إنه لا نؤثم المخطئ فيها. فإذا قالوا فيها كل مجتهد مصيب فالمقصود أنه غير آثم. يختلف هذا عن مسائل الفروع، فالفروع قد يقولون كل مجتهد مصيب بمعنى غير آثم، وقد يقولون كل مجتهد مصيب بمعنى أنه لا يوجد حكم متعين فيها، أو أن الحكم فيها متعدد عند الله بتعدد المجتهدين المختلفين. نعم. ولهذا قلنا إن الحق في قواعد العقائد واحد، هذا ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه، وقد خالفه فيه معظم أصحابه، وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين إلى أن كل طبعا معظم أصحابه يعني من الذين كتبوا في الأصول من المشهورين الكبار، يعني مثل القاضي الباقلاني جماعة يعني ومن تبعه في الكتابة في الأصول، والغزالي، يعني قالوا كل مجتهد مصيب في الفروع. نعم. وذهب الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب، واحتجوا على ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، وهو ما نقل عنهم نقلا متواترا أنهم كانوا يجتمعون ويشتورون في أحكام الوقائع الواقعة، ويراجع بعضهم بعضا، ويصلي بعضهم خلف بعض مع مخالفته إياه في المذاهب. وكان الواحد منهم إذا سئل عن مسألة يرد السائل إلى غيره ويرشده إليه، وذلك يدل على أنهم كانوا متوافقين على تعدد المطالب وأن كل مجتهد مصيب. يعني وجه الدلالة مما ذكروا، يقولون ما دام أن الصحابة كانوا يختلفون ويتفرقون كل مصر على رأيه ويصلي بعضهم خلف بعض، وقد تكون المسألة التي اختلفوا فيها من مسائل الصلاة أو في شروط الصلاة، فهذا دليل على أنهم يعتقدون أن كل مجتهد مصيب، وإلا فلو صلى من يرى نقض الوضوء بخروج الدم خلف من يرى أنه لا ينقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، فإنه يصلي خلف من يعتقد أن صلاته باطلة، فما دام أنه صحح الصلاة خلفه أو أجاز لنفسه أن يصلي خلفه فهو يقول إنه مصيب في اجتهاده وأنا مصيب في اجتهادي مع اختلافنا. يعني ولهذا لما قيل لجماعة من العلماء كيف يعني، أظن الإمام أحمد أو غيره، هل يعني وهو يرى أن الدم ناقض، هل تصلي وراء من يرى أن الدم ناقض إذا خرج منه الدم؟ فقال كيف لا أصلي خلف مالك أو سعيد بن مسيب يعني لو كان موجودا. فمثل هذا يقولون دليل على أنهم يرون أن كل مجتهد مصيب. أيضا الوجه الآخر في الاستدلال، قالوا إن الصحابة كان بعضهم يسأل فيحيل السائل إلى عالم آخر يخالفه في الاجتهاد، فلو لم يكن يرى أنه على صواب مهما أفتى ما جاز له أن يحيله عليه، لأنه يحيله على الخطأ حينئذ. لكن الجواب عن هذا أن يقال هذا ليس دليلا على تعدد الحق عند الله، ولا على أنه لا يوجد في المسألة حكم معين عند الله، وإنما هو دليل على رفع الإثم عن المخطئ. فإن كنتم تريدون بقولكم إنه مصيب أنه لا إثم عليه فقد اتفقنا، وأما إذا أردتم أن الحق متعدد أو أنه لا يوجد حق وحكم معين فهذا خطأ. أما الأول فلأنه يؤدي إلى التناقض الظاهر، فيكون الشيء حلالا وحراما في آن واحد، وأما الثاني فلأنه يتناقض مع ما يفعله الفقهاء من طلب الحكم الشرعي والاجتهاد فيه والمناظرة والرد على المخالف. فلو لم يكن هناك مطلوب يطلب لم تكن هناك حاجة إلى المناظرة والمجادلة مع المخالف. نعم. ويتفرع عن هذا الأصل أن من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها جهة القبلة، ثم بان له يقين الخطأ، يلزمه القضاء عند الشافعي رضي الله عنه لفوات الحق المتعين، والخطأ ينفي الإثم دون القضاء كما ينفي التأثيم دون التضمين في باب الغرامات. واضح بناء المسألة. يقول مما ينبني على هذا أن من اشتبهت عليها القبلة، أهي في اليمين أو في اليسار، أمام أو خلف، ثم نظر في النجوم وفي الوسائل الاجتهادية التي تدله على جهة القبلة، ثم اجتهد وصلى ظانا أن هذه جهة القبلة، ثم بعد ذلك تبين له يقينا أنه مخطئ. ولاحظوا كلمة تيقن أو يعني بان له يقين الخطأ. أما إذا كان غلب على ظنه أنه مخطئ، قال أنا كنت مخطئا قبل في غالب الظن، وليس فهذا لا إعادة عليه باتفاق، وإنما وقع الخلاف فيما إذا جزم بأنه مخطئ، فهل عليه أن يعيد؟ هذا محل خلاف. فهو يقول الشافعي لأجل أنه يقول المصيب واحد يقول يجب عليه الإعادة، وأبو حنيفة لأجل أنه يقول كل مصيب، أو الحنفية لأجل أنهم قالوا كل مجتهد مصيب قالوا لا إعادة عليه. لكن إذا نظرنا إلى ما نقل عن الشافعية في مذهب الشافعي نجد أن الشافعي له قولان في المسألة، قول بالإعادة وقول بعدم الإعادة، فهذا يدل على أن تحرير مذهبه السابق يبقى الخلاف فيه، وأن له في هذه المسألة قولين تأصيلا، وكما له قولان في الفرع المبني عليها. فالشافعية عندهم خلاف فيه. بعض العلماء في هذه المسألة قال يفرق بين ما إذا كان في داخل العمران وما إذا كان خارجه، فإن كان في داخل العمران وتبين له الخطأ فيجب عليه القضاء، لأنه مفرط، كان بإمكانه في داخل العمران، يعني يقصدون بداخل العمران في بلد مسلم فيه محاريب وفيه مساجد وفيه من يدله، أما إذا كان غريبا في بلد يعني ليس مسلما فهو كمن هو في الصحراء. قال إذا كان داخل العمران يعني في بلد مسلم يمكنه الاستدلال بالمحاريب أو بسؤال المسلمين، فإنه حينئذ يجب عليه الإعادة إذا تبين أنه مخطئ. وأما إذا كان في برية أو خلاء فلا إعادة عليه، وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله. لم يذكر المصنف هنا إلا هذه المسألة، يعني لم يبني على مسألة التصويب إلا هذه المسألة، والحقيقة أنهم بنوا عليها مسائل أخرى متعددة، وبعضها مسائل أصول لها فروع وتقع كثيرا. فمما بنوه على هذا أن المجتهد، وهذا أصل بنوا أصلا على هذا، أن المجتهد ليس له، هل له أن يقلد مجتهدا آخر؟ هل للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر أو ليس له ذلك؟ فمن قال كل مجتهد مصيب يناسبه أن يقول له أن يقلد، يترك رأيه ويأخذ برأي المجتهد الآخر. وقد وقع هذا لبعض العلماء، وابن مسعود قيل أنه كان يدع رأيه ويأخذ برأي عمر، وكلاهما مجتهد. بعض العلماء قال ما يجوز له، بل هناك من نقل الإجماع، نقل الإجماع على أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر إذا نظر في المسألة، أما إذا لم ينظر فهو في حكم المقلد، يمكن أن يقال إنه يقلد غيره، وبخاصة إذا كان الوقت ضيقا لا يتسع للنظر والاجتهاد. ومنهم من فرق بين أن يقلد من هو أعلم منه أو يقلد مثله، فقالوا يا له أن يقلد الأعلم لكن ليس له أن يقلد مثله أو أقل منه علما، ولهم أقوال كثيرة. من المسائل أيضا، وهذه تقع كثيرا، يعني أن يعني يكون الإنسان له اجتهاد يخالف اجتهاد غيره، وهنا يعني ننبه إلى أن مسألة تقليد المجتهد لغيره هي في المسائل التي يمكن أن ينفرد كل مكلف بالعمل ولا يكون هناك تضارب بين عمل هذا وعمل ذاك، لكن فيه قضايا ما يكون الحكم فيها إلا جماعيا، ما تقول أنا أعمل فيها برأيي وهو يعمل برأيه، لأن الافتراق فيها غير ممكن، وهذه لا بد فيها من الرجوع إلى الرأي الذي يتبناه ولي الأمر، كمسألة مثلا المصالحة والمهادنة مع العدو أو محاربته، ما تقول والله أنا رأيي أننا ما نهادنه فأريد أن سأقاتله، طيب وفلان يرى أننا ينبغي أن نهادنه فلا يقاتله، ما تقول كل يعمل برأيه في هذه المسألة؟ هذا خطأ ارتكبه بعض أيضا من كتبوا من أهل العلم في مسألة الشورى، أنا رأيت فيها كتابة الشورى هل هي معلمة أو ملزمة، طبعا أراد أن يؤصلها بعضهم من هذه المسألة، فقال هذه ترجع إلى تقليد المجتهد لغيره، وقد أجمعوا على أن المجتهد لا يقلد غيره، طبعا هو نقل أحد الإجماع لكن الإجماع ليس بثابت، لكنه رأي الأكثر والأغلب، ورأي الأكثر له اعتبار، ينبغي على المرء أن لا يتجرأ على خرق رأي الأغلبية وأن يتهم نفسه بغض النظر عن أن نعده إجماعاً أو لا نعده، فاستدل عليها بقاعدة أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره إذا نظر في المسألة، فهو في يعني بادي الرأي استدلال قوي، فتصبح يقول الشورى هنا معلمة لا تلزم طالب الرأي، طالب المشورة، ولي الأمر، لكن هو يغفل عن أمور أخرى، فقضية أنها معلمة أو ملزمة طبعا مسألة ثانية، لكن الانطلاق من من من مبدأ أنه ليس للمجتهد أن يقلد غيره، هذه توقع في إشكال كبير، لأنك معنى هذا ستترك المجتهدين كل يعمل برأيه في كل مسألة صغيرة أو كبيرة، وهذا يؤسس للفرقة لا للاتفاق والوحدة، فهو له أن يعمل في العبادات التي تخصه فيما بينه، يعني يرى أن هذا الوضوء ينتقض لا بأس أن تعمل برأيك وتعيد الوضوء، ترى أنه لا ينتقض لا تعيد الوضوء، وإن كان غيرك يقول هذا ناقض ويعيد الوضوء، لأن هذا ما في تضارب، أمور خاصة، لكن في قضايا عامة ما يقال فيها إن المجتهد لا يقلد غيره. من المسائل أيضا مسألة ذكرها الغزالي، وهو إذا كان الزوج والزوجة كلاهما مجتهد وهو يرى أن طلاق الثلاث واحدة، ويتقول طلاق الثلاث ثلاث، فما الحكم حينئذ؟ فطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، يعني لو قلنا كل مجتهد مصيب ولها أن تقلده يجوز لها أن تقلده، لو قلنا بهذا فتقول لا بأس، لكن الأكثر قالوا في هذه المسألة لاهتمامهم يعني الحفاظ على حرمة الفروج، قالوا ينبغي لها، أو الأكثر قالوا ليس لها أن تقلده وليس لها أن تأخذ برأيه، بل عليها أن تمتنع منه. أيضا من المسائل إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد، فهل يتخير أو يتوقف؟ قالوا التخيير مبني على التصويب، من قال كل مجتهد مصيب قال يتخير، ومن قال المصيب واحد قالوا يتوقف. يتوقف إلى متى؟ إلى أن يفتح الله عليه، أو إلى أن يعني يجد الدليل؟ ثم أيضا ليس كل مسألة يمكن التوقف فيها، في مسائل حاضرة ما يمكن، لابد أن يكون هكذا أو هكذا. أيضا مسألة تخيير المقلد، تخيير المقلد بأن يسأل من شاء من المجتهدين، بعضهم بناها على هذه المسألة وقال إذا كان المصيب واحدا فيجب عليها أن يبحث عن أفضل العلماء وأكثرهم علما، وليس له أن يقلد من شاء منهم، يعني ليس له أن يقلد المفضول من العلماء مع قدرته على سؤال الفاضل، لكن هذا قد خالف فيه حتى بعض القائلين بالتخطئة وأن المصيب واحد، قالوا لأننا لا نكلف المقلد ما لا يطيق، فالمقلد لا يعرف من هو الأعلم إلا بالتقليد، يعني يسمع الناس يقولون هذا أعلم فقط. هذه بعض المسائل في الأصول تتفرع على مسألة التصويب والتخطئة. نعم. قال رحمه الله: وعندهم لا يلزمه القضاء لتصويبه المسألة: اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين. يبدو بفتح الهاء المجتهى ذات. اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند الله تعالى، وإنما مجال اجتهاد المجتهدين في طلب الأشبه بالحق عند كل واحد منهما، وليس عند الله أشبه، لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور، بل إذا تجاذبت الواقعة بين أصلين تلحق بأقربهما شبها، وإنما يقع النزاع بعده في تعيين الأقرب والأشبه إلى الأصل المتفق عليه في كل واحدة من الجهتين. المقدمة التي ذكرها في هذه المسألة مشكلة وصلتها بما بعدها، يعني قوله اتفق الفريقان على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين، هذا ليس بصحيح، لأنه لو اتفقوا على هذا ما ساقوا الخلاف السابق، فهم لم يتفقوا، إلا إن كان يقصد يعني اتفق الشافعية أو كذا، لكن الاتفاق لم يحصل على أن الحق في المجتهدات الفروعية واحد معين عند الله، بل كان المناسب أن يقول إن الذين قالوا الحق في المجتهدات الفروعية واحد عند الله هم الذين يقولون نعمل بالأشبه أو بالأقرب شبها، أما الذين يقولون الحق متعدد عند الله أو لا يوجد حكم معين عند الله في مسائل الاجتهاد، فهؤلاء غير داخلين هنا. فمثل هذا حكاية الاتفاق هنا فيها نظر، يعني الظاهر من كلامه هنا يقصد اتفق الفريقان يعني الحنفية والشافعية، فالذي يظهر أنه أراد أن يصل طبعا هو إلى مسألة الأخذ بالأشبه، فأراد أن يؤصل من أين جاء مصطلح الأشبه بالحق، فقال أو أشار إلى أن مصطلح الأشبه بالحق جاء حينما قال المخطئة للمصوبة إذا كان الحق عند الله متعددا أو غير معين فما الذي يطلبه المجتهد باجتهاده، وما الذي يتناظر المتناظرون لبيانه وإيضاحه، فلم يجدوا جوابا إلا أنهم قالوا يوجد ما هو أشبه بالحق عند الله في مسائل الاجتهاد، أشبه بالحق، هذا الأشبه هو الذي يطلبونه. كيف يعرف الأشبه؟ قال بشبهه بما هو ثابت أنه من شرع الله، كل ما كان أشبه بما شرعه الله يكون هو الأحق بأن يتبع. وكان بالإمكان أن نترك هذه المقدمة قوله اتفق الفريقان كذا، وإنما نقول إنه يوجد ما يعرف بقياس الشبه، ونأتي ب تعريف قياس الشبه وهل يعني يعمل به أو لا، أو نقول ما يعرف بقياس غلبة الأشبه، هل قياس الشبه هو نفسه قياس غلبة الأشبه؟ بعضهم قال نعم قياس الشبه هو غلبة الأشبه، وبعضهم قال لا قياس غلبة الأشبه هو الذي يعرف هنا بأنه الحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به، قالوا هذا هو قياس غلبة الأشبه، وأما قياس الشبه فهو القياس الذي يكون الوصف الجامع بين الأصل والفرع فيه يوهم المناسبة، ولكنه لا تظهر فيه مناسبة واضحة للجميع. وضده هو قياس العلة الذي تكون المناسبة في الوصف الجامع واضحة، وضده الثالث قياس الطرد الذي نجزم بأنه لا مناسبة فيه وهو باطل. فقالوا إن القياس من حيث مناسبة الوصف للحكم ثلاثة أقسام: إما مناسبته ظاهرة كمناسبة الإسكار للتحريم، أو لا مناسبة فيه أصلا كالتعليل مثلا بالذكورة أو بالأنوثة أو بالطول أو بالقصر، هذا لا مناسبة فيه إما مطلقا كالطول والقصر، أو في بعض الأبواب كالأنوثة والذكورة لا تعتبر كما في باب العتق مثلا. والثالث هو المتردد بينهما، بين أن يكون طرديا أو قياس معنى أو قياس علة. فالمتردد هو المعروف بقياس الشبه. وأما الحاق الفرع الذي يتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به فهذا قياس غلبة الأشبه. ومنهم من قال قياس الشبه أصلا يشمل ما يعرف بقياس غلبة الأشباه، ويشمل ما يعرف بتردد الفرع بين المناسبة وعدم المناسب، فيمثل له بهذا وذاك. إذن الفروع التي سيذكرها هنا هي متفرعة عما يعرف بقياس غلبة الأشباه، وهي إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأقربهما شبها به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتفرع عن هذا التحقيق مسائل، منها أن تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائها قتل عند الشافعي رضي الله عنه، وعنده لا يقتل بل يحبس ويطرد. ومثل هذا الاختلاف تردد الصلاة بين مشابهة الإيمان وسائر الأركان. طبعا مثاره أو مدركه من حيث التعليل والنظر، لكن هناك ما هو مدرك أقوى من هذا وذاك، تمسك به القائلون بأنه يعد مرتدا، وهو الأحاديث الواردة في أن من تركها فقد كفر، و بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فمدركهم ليس فقط الشبه، هل هو أكثر شبها بالإيمان أو أكثر شبها بالصوم مثلا والزكاة. فالصوم متفق على أن من تركه لا يقتل، والإيمان متفق على أن من تركه يقتل، فما بقي والصلاة متردد فيها. فهناك من يقول هي أقرب للإيمان، وهناك من يقول هي أقرب للصوم مثلا أو الزكاة. نعم. فهو يشير إلى أن هذا من مآخذهم، أن هل هي أشبه بالإيمان أو أشبه بالصوم والزكاة. نعم. الحديث الأول بيّن المحقق يعني حال الأحاديث، فلا حاجة للوقوف عندها. الحديث الأول يعني ضعيف أو فيه ضعف. نعم. وامتازت عن سائر الأركان بأن لا تدخل النيابة كأصل الإيمان، والزكاة أدامها قهرا، والحج لا يجب على الفور عندنا، والصوم تدخل النيابة في الجملة، يعني فهي أقل شأنا من الصلاة بقية الأركان. نعم. نعم تفضل. ووجه شبهها بسائر الأركان أن الإسلام لا يتم بدونها إجماعا، ومنها أن تعيين النية، يعني من شبهها ببقية الأركان كالصوم والزكاة قال هي من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، فشبهها بالصلاة. طيب لماذا لم تشبهها بالإيمان؟ قال لأنها عملية، الإيمان اعتقاد والصلاة من الأعمال، مثلها مثل الزكاة مثل الصوم، فأنا ألحقها بالصوم والزكاة لكثرة شبهها بها. نعم. ومنها أن تعيين النية معتبر في صوم رمضان عندنا، وعندهم لا يعتبر لتردد الصوم بين الصلاة والحج. والشافعي رضي الله عنه يقول هو بالصلاة أشبه، لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول هو بالحج أشبه، لاشتراكه ما في وجوب الكفارة بالإفساد. أظن واضح هذا، ما يحتاج نقف عند الواضحات، يعني هو يبين أنها تشبه هذا أكثر، والآخر يقول لا بل تشبه الفرع الثاني الأصل الثاني أكثر، وبناء عليه كل منهم يلحقها بما هي به أشبه. نعم. ومنها أن لعان العبد والذمي صحيح عند الشافعي تغليبا لمشابهة اللعان بالإيمان. بالأيمان يقول اللعان يمين فتصح من العبد ومن الذمي لأنه يصح اليمين منه. نعم. ومنها أن لعان العبد والذمي صحيح عند الشافعي تغليبا لمشابهة اللعان بالأيمان، ولا يصح عندهم تغليبا لمشابهته بالشهادات، وصيغة اللعان تشتمل على اللفظين جميعا، يعني تشتمل على لفظ الشهادة وتشتمل على لفظ اليمين، فهذا غلب جانب أنها يمين وذاك غلب جانب أنها شهادة، فإذا كانت شهادة فترد لأن شهادة الذمي مردودة، ولأن شهادة العبد مردودة عند بعضهم طبعا. نعم. ومنها أن حد القذف يورث عندنا ويسقط بإسقاط المستحق، لأن المغلب فيه شاربة حق الآدمي بدليل توقف الاستيفاء على مطالبة المستحق، وكونه لا يسقط بالرجوع عن الإقرار، ولا يسقط عند الخصم بتقادم العهد، ويقضي فيه القاضي بعلمه، ويثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي بخلاف عقوق الله تعالى. وعندهم لا يورث ولا يسقط بإسقاط المقذوف، لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه ينشطر بالرق والحرية، ولا يقع موقعه إذا استوفاه المقذوف. يعني الحنفية يقولون هو من حقوق الله بدليل أنه يفرق بين حد الرقيق وحد الحر، ينشطر يعني ينقسم، فالرقيق ليس عليه إلا نصف الحد، ليس عليه مثل حد الحر وإنما عليه نصفه، فيقولون لو كان الحد لأجل أنه قذف آدميا كان الرقيق ينبغي أن يجلد 80 كاملة، لماذا يجلد 40؟ لماذا يخفف عنه؟ بل لو قيل إنه يزاد عليه لكان أكثر قبولا، لأنه تطاول على الحر وهو أنقص منه. فقالوا هذا دليل على أنه حق لله، وأيضا قالوا مما يدل على أنه ليس حقا للآدمي أنه لو أن الآدمي استوفاه ما وقع موقعه، لو أنه مسكه جلده، يعني جلد من قذفه 80 جلدة، ما يقال إن الحد قد أقيم عليه. نعم. ومنها أن المولي يوقف بعد أربعة أشهر، فإن فاء وإلا كلف الطلاق أو طلق عليه القاضي عندنا، لأن الإيلاء يمين على منع حق عندنا، فأشبه اليمين على منع النفقة. وعندهم إذا انقضت المدة بانت بفرقة واحدة، لأنه يشبه يمين الطلاق من حيث إن الطلاق يزيل الملك فيحرم الوقف، واليمين يحرم الفعل المحلوف عليه فجاز أن يقوم مقامه. ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الإيلاء طلاق القوم في الجاهلية، فزاد الشرع فيه أجلا. نعم. ومنها أظن واضح هذا، يعني أنه هل هو أشبه بيمين الطلاق، يعني كما لو حلف عليها أن لا أقربك أربعة أشهر، أو كما لو قال، هل إذا قال لا أقربك مثل ما لو قال إذا انقضت الأربعة الأشهر فأنت طالق، أو ليس كذلك؟ نعم. ومنها أن العدتين للرجلين لا تتداخلان عندنا، لأن المغلبة في العدة معنى العبادة، بدليل وجوبها مع تيقن براءة الرحم، وهو ما إذا علق طلاقها بالولادة، وباعتبار الأقراء الثلاثة مع حصول الاستبراء بواحد. ولذا لو طلق إحدى امرأتين ومات قبل البيان، فإنه يجب العدة على كل واحدة منهما، والعبادات لا تتداخل كالصوم والصلاة. وعندهم تتداخلان لأن المغلب فيها معنى الاستبراء، وذلك حاصل بواحدة منهما. أيضا هذا يعني فيما إذا وقعت عليها عدتان، يعني لو نكحها في العدة مثلا، النكاح باطل، ولكنه إذا وطئها تحتاج أيضا إلى أن تعتد منه، فهل تتداخل أو لا تتداخل؟ فإنه يعني يقول عندنا لا تتداخل لأنها تعبدية، وعند أبي حنيفة أنها تتداخل لأن المقصود منها التيقن من الاستبراء، وهذا يحصل بواحدة منهما. ولا شك أن جانب التعبد فيها واضح، بدليل أنهم متفقون حتى لو علمنا يقينا بأن الرحم خال أنها تعتد. نعم. ومنها أن قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت عندنا، وعنده ترد إلى الألف وينقص، لتردد العبد بين النفوس والأموال وازدحام المعنيين عليه. فالشافعي رضي الله عنه يقول: ترد إلى الألف، يعني الذي هو الألف دينار الذي هو دية الحر، ثم ينقص عنها عن دية الحر لأنه ناقص عن الحر. يعني أبو الشافعي يقول قيمة العبد تجب بالغة ما بلغت، لأنه مال. وعند أبي حنيفة يقول لا، يعني نوازن بينه وبين الحر، فلا نجعله أكثر دية من الحر، فإن كانت قيمته فإن كان يعني القيمة زادت عن الدية ننقصها عنه. نعم. فالشافعي رضي الله عنه يقول: هو بالمال أشبه، من حيث إنه يباع ويشترى ويرهن. وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: هو بالحر أشبه، من حيث إنه يجب القصاص على من قتله إن كان عبدا، وتجب الكفارة بقتله، وتتوجه نحوه التكاليف والحدود، وهو آدمي فكان بالآدميين أشبه. وكل من الفريقين له أدلة أخرى، يعني ما يقتصرون على مثل هذا القياس الشبهي أو قياس غلبة الأشباه هذا، وإنما يضيفون إليها، بل قد يكون الدليل الأساس هو من النص، كما الحنفية مثلا يستدلون في النفس 100 من الإبل أو في النفس المؤمنة 100 من الإبل، قال هو نفس مؤمنة، فعموم الحديث يدل على أن العبد فيه 100 من الإبل مثلا. لكنهم في اجتهادهم هم أيضا قالوا ما نقول فيه 100 من الإبل، فاضطروا إلى أن يلجأوا إلى نوع من القياس ويخفضوه عن دية الحر. نعم. ومنها أن جنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه عندنا، فيجب فيه عشر قيمة أمه، وعندهم يعتبر بنفسه فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، أو عشر قيمته إن كان أنثى، لاستواء النسبة إلى محل النص وهو جنين الحرة. يعني محل النص ما هو اللي ورد فيه النص؟ وفي الجنين فيه غرة عبد أو أمة، وقدروها بعشر من الإبل، هذا الوارد في النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو إذن الجنين إذا سقط حيا نتيجة جناية على أمه، فاستهل يعني إذا سقط ميتا، إذا سقط ميتا فإنه حينئذ يكون عليه، تكون ديته عشر من الإبل، يعني عشر الدية. فهو يقول الشافعي عنده يعتبر الجنين الأمة يعتبر في تقويمه بأمه، وأمه أمة، فيجب فيه عشر قيمة أمه. أين عشر قيمة أمه؟ وأبو حنيفة يقول يعتبر بنفسه، ينظر فيه هل هو ذكر أو أنثى، والواجب فيه نصف عشر قيمته هو، نصف عشر قيمته هو، وليس إذا كان ذكرا. وأما إذا كان أنثى فالواجب عشر قيمته هو، عشر قيمته يعني ينظر هذا العبد سلالته ونتاجه من أين، فتختلف قيمته باختلاف السلالة التي ينحدر منها. فلو كان حيا كم كان ينبغي أن يعني كم كان يباع به، فيعطى عشر القيمة. قوله لاستواء النسبتين إلى محل النص، هذا راجع لماذا؟ إلى أنه قال نصف عشر، نصف العشر إن كان ذكرا، والعشر إن كان أنثى. فإن كان أنثى عشر كامل، وإن كان ذكرا نصف عشر. لماذا؟ قال حتى تستوي النسبتان بالنسبة إلى الأصل وهو جنين الحرة. أي نعم. فالنص ورد في جنين الحرة أن فيه عشرا من الإبل، أو فيه غرة عبدنا أو أما، أو عشر من الإبل. فمثل هذا يعني هي عشر ديته، لو كان لو قتل بعد أن عاش حيا واستقرت حياته. فإذا كانت إذا كان الواجب في جنين الحرة هو عشر قيمته، عشر ديته، فالواجب هو إما عشر ديته إن كان عشر قيمته إن كان أنثى، أو نصف عشرها إن كان ذكرا. هذا معنى قول الاستواء النسبتين إلى محل النص، لأن محل النص هو جنين الحرة. فإذا نسبنا ما ورد به النص إلى دية الحر نجد أنها تساوي نصف عشر قيمته، نصف عشر ديته، وإن كان ذكرا، وعشر ديته إن كان أنثى. فقالوا إذن نحن نوزعها بحسب القيمة، بدل ما نقول نصف الدية نصف عشر الدية، نقول عشر الدية عشر الدية عشر القيمة، نقول عشر القيمة إذا كان أنثى، ونصف عشر القيمة إن كان ذكرا. نعم. لا النسبة يقول هنا عند أبي عند الشافعي يجب فيه عشر قيمة أمه، نقدر أمه كم هي فأنا نعم بالغة ما بلغت كثيرا أو قليلا، فالأمر واضح. لكن هم قالوا لابد أن نوازنه بالحر، النص ورد في الحر في جنين الحرة، أقصد النص ورد في جنين الحرة، لكن نقلب بدل الدية نضع القيمة، بدل الدية نضع القيمة. فإذا كان وجب فيه مثلا خمس من الإبل وهي تعتبر نصف عشر دية الحر وعشر دية الحرة، الخمس من الإبل هي عشر نصف عشر دية الحر وعشر دية الحرة، نرفع كلمة دية ونضع مكانها القيمة، فنقول الواجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا، ونصف عشر وعشر قيمته إن كان أنثى، هذا مقصود. نعم. لا يرث ويورث، لأن يورث بمعنى يرث. يرث ويورث. نعم. من حيث إنه يرث ويورث وتصرف غرته إلى ورثته ولا تختص باستحقاقها الأم بخلاف سائر أجزائها. فالشافعي رضي الله عنه يرجح إلحاقه بالأجزاء لعسر اعتباره بنفسه، وأبو حنيفة رضي الله عنه يرجح إفراده بنفسه لاعتقاده بالحس والمشاهدة قبل الاستيفاء. يعني أنه الحس يدل على أنه انفرد. تفضل. فالشافعي رضي الله عنه يرجح إلحاقه بالأجزاء لعسر اعتباره بنفسه، وأبو حنيفة رضي الله عنه يرجح إفراده بنفسه لاعتقاده بالحس والمشاهدة قبل الاستيفاء. يعني أنه الحس رآه منفصلا قبل استيفاء ديته، كان منفصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الجزية لا تسقط بالإسلام والموت ولا بتداخل السنين عندنا، وعندهم تسقط. ومثار هذا النزاع أن الجزية عندنا وجبت عوضا لسكناهم في دارنا وعصمتنا إياهم وذبنا عنهم. نعم. وعندهم وجبت عقوبة على الكافر بسبب الكفر، وشأن العقوبات التداخل والسقوط بالموت والإسلام. أيضا هذا واضح، يعني يقولنا من وجبت عليه جزية من أهل الذمة ثم أسلم قبل أن يدفعها أو مات، يعني هل تسقط؟ وعلل هنا، يعني قال أن الجزية لا تسقط بالإسلام والموت ولا بتداخل السنين، يعني إذا لم يؤدها عاما أو عامين أو ثلاثة تبقى دينا عليه. قال وعندهم تسقط، وجعل سبب الخلاف أعاده إلى أنها عندنا تعتبر مقابل تأميننا لهم وعصمتنا إياهم ودفاعنا عنهم، كأنها أجرة، يعني مقابل دفاعنا عنهم أخذنا منهم هذه الجزية، ولذلك لا تسقط مثل الأجرة حتى لو تطاول العهد. أما عند أبي حنيفة يقول هي عقوبة لهم لبقائهم على الكفر، وشأن العقوبات أنها تسقط بالموت وبالإسلام وتتداخل أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بأن الوجوب مستفاد من الأمر، والأمر يتناول الوقت ولم يتعرض لجزء من أجزائه، إذ لو دل الأمر على تخصيصه ببعض أجزاء الوقت لكان ذلك غير المسألة المتنازع فيها. وإذا لم يكن في الأمر دلالة على تخصيص الفعل بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وكان كل جزء من أجزاء ذلك الوقت قابلا له، وجب أن يكون ذلك الأمر هو إيجاب إيقاع ذلك، هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أي جزء كان من أجزاء ذلك الوقت. وأنكر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله التوسع في الوجوب، وزعموا أن الوجوب يختص بآخر الوقت، ولو أتى به في أول الوقت كان جاريا مجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها. واحتجوا في ذلك بأن الواجب ما تحتم فعله وتعين أداؤه ويلام تاركه، وهذا مفقود في مسألتنا، فإنه في الزمان الأول بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فلو كان واجبا في هذه الحالة لما تصور أن يتغير، لأن التخيير يوجب النفلية دون الوجوب والفرضية. نعم، هذه مسألة تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع. فالجمهور قالوا إن الواجب المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع، أما الواجب الذي ليس بمؤقت فهذا لا يدخله تضييق ولا توسيع، وإنما يدخله الخلاف الآخر، هل يقال فيه إنه على الفور أو على التراخي، وهذه مسألة أخرى. فالخلاف هنا في واجب حدد له وقت، إن كان وقته على قدره من غير زيادة كصوم رمضان فهذا واجب مضيق باتفاق، وإن كان وقته أطول منه يتسع له ولغيره معه من جنسه فهذا الواجب يسمى الواجب الموسع، يتسع ل هذا الواجب ويتسع لأن تفعل مثله أو من جنسه معه قبله أو بعد. ومن يعني أمثلته الواضحة الصلاة، حدد لها الشرع أول الوقت وآخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذه، إن صليت في أول الوقت فهي صلاة صحيحة وفي الوقت وأداء، وإن صليت في وسط أو في آخر. أبو حنيفة والحنفية وتعبير هنا بأصحاب أبي حنيفة أولى، لأن أبا حنيفة ما نص على إنكار الواجب الموسع، وإنما الذي نص أصحابه لما رأوا أن هؤلاء يقسمون الواجب إلى واجب مضيق وواجب موسع قالوا لا يوجد واجب موسع، لأن التوسعة ضد الوجوب، الوجوب حتم وفرض وإلزام، والتوسعة هذه تخير، فلا يوجد واجب موسع، في تناقض يقولون بين قولكم واجب وموسع. لكن لما قالوا لهم ماذا تقولون إذن في الصلاة، وهم يوافقون معنا على أن الصلاة يجوز أن تصلى في أول الوقت أو في وسط أو في آخر، اختلفت أجوبتهم، فقال بعضهم الصلاة ما تكون واجبة إلا في آخر الوقت، إذا لم يبق إلا ما يتسع لصلاة الفرض هنا تكون واجبة، وقبلها قالوا قبلها نفل سد مسد الفرض، هذا كلام بعضهم يقول هو ندب سد مسد الفرض، وبعضهم قال بل إذا قدمها وصلى في أول الوقت يتقدم وقتها وتتعين في حقه، فمن شرع في صلاة الفرض في أول وقتها تقدم فرق وتضيق، أصبح هذا هو وقتها، وليس له أن يؤخرها بعد ذلك. والمصنف طبعا ذكر وجهة نظر الفريقين، وترجيح مذهب الجمهور واضح، أنه يعني أن الواجب الموسع أو التوسعة في الواجب ممكنة عقلا وليست ممتنعة، والشرع جاء بها في صورة الصلاة، فلا إشكال في وجود الواجب الموسع. لكن هل ينبني على هذا فروع؟ قال نعم، سيبني عليها بعض الفروع. هذه الفروع التي ذكرها بعضها مبنية على هذا الأصل وبعضها ليس كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الصلاة تجب بأول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه وجوبا موسعا ممتدا من أول الوقت إلى آخره، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تجب إلا في آخر الوقت، والأداء فيه يقع تعجيلا. فيه يعني في أول الوقت، والأداء فيه يعني في أول الوقت يكون معجلا، مثل تعجيل الزكاة. نعم. والأداء فيه يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينقلب فرضا، وأن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره لم يلزمه إعادة الصلاة عندنا، وعنده يلزمه، لأن الوجوب يثبت في آخر الوقت وقد صار فيه أهلا للوجوب، فبان أن ما أداه لم يكن وظيفة وقته، بخلاف البالغ إذا صلى في أول الوقت فإنه كان أهلا للوجوب. واضح هذا؟ نعم. لكن المسألة حتى عند القائلين بأن بوجود الواجب الموسع، منهم من يقول إذا بلغ في آخر الوقت يعيد، لأن صلاته في أول الوقت كانت نفلا. نعم. كيف؟ إيه؟ ما قالوا هذا، يقولون هو نفل لأنهم يرون أن وقت الوجوب لم يأتي بعد، فعلها قبل أن يأتي، لما فعلها لم يكن أهلا للوجوب، فلما جاء وقتها وكان أهلا للوجوب لم يفعلها، فلا تكفيه. نعم. وقد وافقهم بعض الجمهور على أنه يلزمه أيضا الإعادة. نعم. إلى أن من أخر الصلاة عن أول الوقت مقدارا يسع الفضل وما تلقي الله عاصيا. وقال أبو حنيفة، وهذا أيضا يعني ليس هو مذهب القائلين بالتوسعة، بل الأكثر منهم يقولون لا يكون عاصيا إلا إذا كان عازما على الترك، أما إذا أخرها عن أول الوقت وهو عازم على الفعل في آخره ثم مات فإنه لا يموت عاصيا، وهذا هو الراجح إن شاء الله. وإلا فما معنى التوسعة؟ إذا كان من أخر الصلاة 10 دقائق عن أول الوقت ثم مات يكون آثما، ما أصبح فيها توسعة بل فيها تضييق. فالذي يعني استنبط من القول بالتوسعة مثل هذا استنباطه غير دقيق، فالجمهور قالوا إنه لا يموت عاصيا لأنه فعل ما يجوز له فعله، فالتأخير عن أول الوقت يجوز، لكنهم اشترطوا عليه أن يكون عازما، أو أكثرهم ليس يعني اشترط أن يكون عازما على الفعل، فاعترض عليهم بأنه يعني من أين أتيتم بالعزم، إما أن يفعل وإما أن يعزم، من أين أتيتم باشتراط العزم أو بجعل العزم بديلا عن الفعل؟ فقالوا إنه إما أن يكون متذكرا للصلاة أو ساهيا، فإن كان ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان متذكرا فهو إما أن يفعل أو يعزم على أنه سيفعل فيما بعد، يعزم على أنه سيفعل فيما بعد، وليس هناك يعني احتمال آخر. نعم. بعض الحنفية يعللون ما قاله أبو حنيفة من يعني مشروعية أو أفضلية تأخير صلاة الفجر والإسفار بها وتأخير صلاة العصر، يعللون هذا بأنه المقصود تقليل أوقات النهي، لأنه منهي عن الصلاة بعدها، فأراد أن يقلل أوقات النهي ويضيقها، ولا يعللون بالتعليل الذي ذكره هنا. نعم. وعنده لا يجب بناء على أن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت، ومنها أن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات. وين رحت أنت؟ لا لا، قبل هذا في مسألة المسافر قرأتها؟ نعم. نعم؟ أي أنت طيب أقرأ. ومنها أن المسافر إذا سافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضى مقدار الفعل من الزمان يجب الإتمام على المسافر والقضاء على الحائض عندنا لأنهما أدركا وقت الوجوب. طبعا هذا محل خلاف أيضا حتى عند الشافعية في مسألة المسافر، يعني المسافر إذا دخل وقت الصلاة ثم سافر ووقتها طويل فخرج من العمران قبل يعني أن ينتهي وقت الصلاة ثم أراد أن يصلي، المصنف يقول ليس له أن يقصر، والرأي المشهور جواز القصر في هذه الحال، يجوز له أن يقصر، وقد نص عليه كثير من الشافعية، مما يدل على أنه يعني حكى قولا واحدا من أقوال الشافعي، وهناك قول آخر بأنه يجوز له القصر، ويبدو أنه هو الأسعد بالدليل والأرجح، هذا فيما يتعلق بالمسافر، فالأرجح أنه إذا سافر في أول الوقت أنه يجوز له أن يقصر إذا أراد أن يصلي بعد خروجه من العمران. وأما مسألة الحائض فأيضا الجمهور على ما ذكر المصنف الحقيقة، أو الأكثر قالوا عليها القضاء، ويقصد بهذا أن المرأة إذا دخل الوقت ومر منه ما يكفي لأن تصلي ولم تصلي، سوفت ثم حاضت، قالوا إذا طهرت تقضي هذه الصلاة التي فاتتها، بل قال بعضهم تقضيها وتقضي ما يجمع إليها بعدها، والصواب أنها عليها أن تقضيها لكن ما تقضي ما يجمع إليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.